هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع دياب عبد الله دياب المقيم في حصة الغنيمي قلين محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة لسيد وزير الكهرباء بيقول فيها: شكوتي يا حضرات ما تخصنيش لوحدي، تخص كل أهالي حصة الغنيمي ومنشات عجلان وعزبة الشيخ وعزبة القصبي. الكل بيصرخ وبيشتكي من الكهرباء. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء، من شهر 4 اللي فات لغاية النهاردة والكهرباء بتقطع بشكل كبير جدا، ولما ربنا يسهلها وتيجي تيجي بعد نص الليل وتمشي على الفجر. في الأول قلنا يمكن عطل في الكهرباء، لكن لما استمر الوضع وزاد عن الحد طلعنا على هندسة كهرباء الليل وحكينا للبهوات هناك الوضع كله، وقلنا عندنا مستشفيات يا حضرات ومدارس ووحدات محلية فيها أجهزة وبتتعامل مع الجماهير، وورش وبيوت فيها أجهزة كهربائية. وقال لنا حضرته: طيب اتفضلوا حضراتكم، وإحنا هنشكل لجنة ونفحص بشكل دقيق ونشوف إيه سبب انقطاع التيار الكهربائي. هات لي دفتر اللجان من عندك يا فوزي. قلنا لحضرته الموضوع مش محتاج لجنة يا بيه، الحكاية إن المسؤول عن الكهرباء في شباس أمير بيقطع عننا الكهرباء كل يوم، ولما سألناه قال تخفيف أحمال وقال مزاجي كده، وزي ما يكون مصدق أن يكون تحت إيده أي نفوذ ويتحكم بقى في الخلق. قال لنا حضرته: عموما أنا هستدعيه وأشوف إيه وجهة نظره في الموضوع، وعموما اطمنوا أنا هحللكم المشكلة دي في لمح البصر. وفات أسبوع يا حضرات واثنين وثلاثة والوضع على ما هو عليه، قلنا نروح نشتكي في كفر الشيخ، ومن هناك طلعنا على الكهرباء في المنصورة، ومن إدارة لإدارة، وفي الآخر كله يرجعنا الأصل المشكلة اللي هو الموظف الموجود في شباس عمير، واللي بقى يشمت فينا ويقول لنا: مش قلتلكم الموضوع كله تحت إيدي أنا، وبرضو مش هحللكم المشكلة لأن بخفف أحمال، وأنا شايف إن في كده المصلحة. شاي يا صبحي. وبعد تعبنا يا حضرات مش عارفين نعمل إيه ولا نروح لمين، قلنا نشتكي ونوصل صوتنا للسادة المسؤولين في وزارة الكهرباء عشان يساعدونا، وإحنا مش بنطلب غير حقنا الطبيعي، وبنطلب الكهرباء اللي هي سلعة بندفع ثمنها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.